maka Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحمد الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا القدوم إليكم واللقاء بكم في بيت من بيوت الله نتدارس كلام الله وما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الشرعي والدين الحنيف. وتكون بإذن الله تعالى دورتنا معكم في هذا اليوم يوم الاثنين، يكون معنا الدرس الآن بعد الظهر ودرس آخر بعد العصر ودرس آخر بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن ييسر لنا هذا الأمر. ودرسنا اليوم سيكون إن شاء الله في كتاب الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى أسكنه فسيح جناته. وغدا بإذن الله تعالى يكون الدرس بعد صلاة الظهر والمغرب، العصر والمغرب أيضا كاليوم، ويكون الدرس معنا في كتاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحكام المسح على الخفين. وإذا تيسر لنا في آخر كل درس في آخر النهار بعد صلاة المغرب أو إذا طرنا نجلس بعد العشاء لنجيب على ما تيسر من الأسئلة التي بل تعرض لنا. يقول الشيخ محمد، شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تميمي النجدي رحمه الله تعالى، سمى كتابه الأصول الستة، وهذه الأصول أصول عظيمة ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويعلم ما حوت من أدلة على كل عصر. وهذه هي أصول أهل السنة، أصول أهل السنة. وقوله أنها أصول ستة، هذه مثل كثير من قضايا العلوم الشرعية. مثلا عندنا شروط لا إله إلا الله ثمانية، ومن أهل العلم من جعلها تسعة ومن جعلها عشرة، وهكذا القواعد الأربع، عددها أربع، وهكذا أصول الستة. كيف جعلوها هنا ثمانية وعشرة ثم جعلوها في موضع آخر دون ذلك أو أكثر مثل ما عندنا الآن صور ستة؟ نقول هذا استقراء لأهل العلم من كتاب والسنة، يستقرؤون بعض المسائل ويبوبون عليها ويجعلون على كل مسألة ما استقرئ من كتاب الله وسنة رسوله دليل عليه، فهي ليست منزلة بآية ولا بحديث. ما هناك آية أو حديث تشير إلى الأصول الستة مجملة مثل أركان الإسلام خمسة على حديث، أركان الإيمان ستة حديث أيضا، أركان الإحسان هذه حديث، لكن الأصول الستة شروط لا إله إلا الله وغيرها مما قد يحصر بهذا العدد، إنما هذا يكون استنباط لأهل العلم مستنبطين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وليس بآرائهم، وإنما اجتهاد العلماء في الاستنباط بالدليل، وإذا أصاب حمل له ذلك وثبت، وإذا حصل إشكال أو خطأ رجع فرجع الحمد لله. فالشيخ هنا قال الأصول الستة، يعني هنا معنى الكتاب هذا ستة أصول، أي ست مسائل عظيمة هي أصل في دين الله، أصل في دين الله ينبغي للمسلم أن يفقهها ويتعلمها ويعني ما جاء فيها ويعمل بها. وإذا درسنا هذه الست أصول سنعلم جميعا أنها أصول عظيمة ومهمة أن يتعلمها الإنسان ويعلم ما فيها ويعمل بها، وأنها تختلف عن أصول أهل البدع. أصول أهل البدع تجمع من آرائهم وأفكارهم وشطحاتهم وأقوال طواغيتهم، ليست من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي أصول باطلة، أصول باطلة، لأن منشأها أن ما استنبطت به باطل، لكن خلاف أصول أهل السنة مستنبطة من قال تعالى قال رسول الله. وتعلمون أنتم جميعا بإذن الله أن هناك كتاب يسمى كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أيضا. هذا كتاب التوحيد من قرأه متنا سيجد أنه كله قال الله قال رسول الله قال العلماء السلف الصالح، ما في كلام الشيخ أبدا إلا بعض مسائل بعد الدرس، مثلا كذا مثلا ملخص ما جاء في الباب. وهذا هذه طريق أهل العلم سار عليه العلماء من قديم الزمان، بوب عليه البخاري باب كذا قال تعالى قال رسول الله، بوب ثم باب كذا قال الله تعالى قال رسول الله، يعني البخاري ليس له في كتابه من الفقه إلا الباب، باب كذا قال باب المسح على الكفرين، يعني معنى أنه يثبت أن هناك مشروعية المسح على الكفرين، بس هذا انتهى كلام البخاري. ثم يقول قال الله قال رسول الله الدليل على ما بوّر. ولذلك فقه البخاري في كتابه هو ما بوّر عليه العناوين التي الأبواب. وأما معاني وأدلتي على الفهم فهي من كتاب الله أو من كتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غير ذلك، أو ما قال السلف الصالح. ونحن نتعبد الله تعالى بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على قيد عظيم مهم، وهو ما هو القيد؟ بفهم السلف الصالح. أن السلف الصالح هم الذين فهموا ما جعل الله وما جعل رسول الله وعملوا به وزكاهم رسول الله بأن عمله صحيح. والرسول عاصر سنين يسيرة أصحاب رضي الله عليهم، لكن مع ذلك نزل عليه الوحي بأن يزكي 3 قرون من أهل الإسلام، وهي القرون الفضلة. قال القرون الفضلة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فهذه القرون الثلاثة زكاها رسول الله بأنها علمت من الدين وعملت من الدين ما هو صحيح. وإيش المحصولين؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يبدأ كتبه كلها بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله يبتدئ الصور في القرآن بالبسملة ما عدا سورة براءة. قال بعض أهل العلم أن الإنفال وبراءة تعد محض صورة واحدة وهي من 7 طوال، وقيل أن براءة جاء فيها تشديد على أهل الكفر ثم التبرع منهم، ولذلك لم تبدأ بالبسملة. والرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ رسائله بمن يراسل من كان يدعي مثل قيصر الروم وكسرى الفرس وغيره من الملوك، يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا ينبغي كل مسلم إذا كتب في أمر شرعي فإنه يستحب، ليس بواجب فرض، من باب الاستحباب. بل كل عمل يبدأ بالبسملة هذا فيه خير عظيم. وأما حديث كل عمل لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أيدم أو كان غيره، هذا حديث ضعيف. فهنا البسملة أورد الشيخ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بالله تعالى في الكتاب في القرآن وفي السنة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. معنى هذا الكلام قوله من أعجب العجاب، التعجب والعجب يكون فيما ليس بمألوف. المألوف اللي يعرفه الناس لا يتعجبون، يعني أن يأتي شاب عمره 15 سنة ويقرأ القرآن حافظا مجودا سريع القراءة، هذا ليس بعجيب، ممكن هذا. لكن أن يأتي طفل عمره سنتين أو ثلاث أو أربع ويقرأ القرآن حافظا للقرآن كله مجودا على أفضل تجويد، ما هذا؟ أمر عجيب هذا، هذا يقال له عجيب. فهذا من أعجب العجاب أمور معينة تكون ليست معروفة عند الناس فيرون على غير معروف فيتعجبون منها. سبحان الله، ما شاء الله، سبحان الله. الشيخ يقول من أعجب العجاب، يعني الشيخ يتعجب من ماذا؟ يقول بل وأكبر الآيات، يعني هذا اللي تعجب من الشيخ أيضا هو من أكبر الآيات وأعظمها لمن؟ لله تعالى. وأكبر الآيات الدالة، أي أنه ما تعجب منه وكبر عنده جعله من آيات الله العظيمة، لأن الله تعالى قادر، وما كان قادرا عليه الله تعالى فلا يعجب منه، لأن قدرة الله تعالى مطلقة يفعل ما يشاء. نحن الآن نرى الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، بين خمس ساعات، بين عشر ساعات، بين 15 ساعة، بين ربما أكثر من ذلك، أليس هذا عجيب؟ لكن هذا من؟ من فعل الله. وإذا تعجبنا نحن نقول سبحان الله، أي أن الله قادر على ذلك. وقد نأتي في بعض البلاد لا نرى الشمس ستة أشهر كما يذكر بعض الناس، ويأتي بعض الموسم السنوي الستة أشهر تكون الشمس مشرقة لا تغرب، بل سيأتي زمن أن الشمس تشرق من مغربها ليس من مشرقها، يعني حتى تعود الشمس تشرق من هنا وتغرب هنا، الصلاة تطلع من هنا والمغرب تغرب من هنا، في يوم من الأيام سيستيقظ الناس يشوف الشمس شرقت من هنا، ما هذا؟ لا تعجبوا، هذا من أمر الله القادر على كل شيء، وهذه دلالات على أن الله تعالى له القدرة المطلقة في الكون، لا يعجب من أمره، والأمر في هذا كثير، فإن هذه الآيات وهذه الأمور التي نتعجب منها دلالة على أن أمر الله عظيم، ولذلك قال الشيخ دال على قدرة الملك. الملك اسم من أسماء الله تعالى، وهو ملك الملوك، ولا ملك إلا وله مالك إلا الله. ملوك الدنيا ملوك قاصرة على سنة سنتين وما طال يمكن 100 سنة ما يزيد على هذا، وقد يزيد من الزمن القديم لكنه محدود. أما ملك الله تعالى ليس له مدى وليس له حد، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر ولا شيء بعده، وهكذا الظاهر الباطن سبحانه وتعالى. الملك الغلاب، والله غالب على أمره، والله غالب، هذا يقول الله، والله غالب، يعني أمر الله غالب على كل شيء يغلب. هذه الغلاب ليس من أسماء الله تعالى، ولكنها مما نقول ماذا؟ نحكيه عن الله تعالى، مما يعني تقول يعني أمور مما ممكن نقوله بحق الله تعالى، لكن ليس بصفة، ليس باسم من أسماء الله تعالى. ومثل ما نقول مثلا الله يتكلم، هذا ثابت على الكلام صفة ذاتية، ثم نحكي عن الله تعالى ونقول الله متكلم، لكن لا نسميه متكلم، فهذا يقال مما يوصف بالله تعالى من حيث القول، وإلا فأسماء الله وصفات الله تعالى فهي توقيفية مما ينبغي أن لا يصف به الله ولا يسمى به الله إلا إذا جاء ثابتا في الكتاب والسنة. فهذه يقال لها مما نحكي به عن الله تعالى، لأن ورد ما يدل عليه. فالغلاب مما يحكى به عن الله تعالى، صفة يعني يحكى به عن الله تعالى. ودليلها قلنا ايش؟ إن الله غالب على أمره، آية من القرآن. ما هي هذه الأمور العجيبة الدالة على قدرة الله وأنه سبحانه وتعالى، لأنه ملك، لأنه قلاب كل شيء؟ فكما الشيخ قال ست الأصول، يعني أصول ست كل منها عجيب عظيم يدل على عظم قدرة الله تعالى وعظم ملكه وعظم غلبته على الأمور، فحصلها بست. ثم قال بينها الله، يعني هذه الأمور العجيبة العظيمة والست ليست خفية على أحد، فإنما هي ظاهرة واضحة جلية بينة لمن قرأ ما جاء عن الله واطلع على ما جاء عن الله وتدبر ما جاء عن الله وبحث فيه، يريد استخراج العلم النافع له في دينه ودنياه. إذن هي ست مسائل أوردها الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من تدبرها يعرفها ولو كان من أجهل الناس، لا يلزم أن يكون من أعلم الناس. بل يقول الشيخ أن الله بينها بيانا واضحا أي جليا كالشمس تراها في كبد السماء لا تنكرها. ثم قال أن الله تعالى وضحها وبينها للعوام، العوام هم الذين ليس لهم عندهم علم إلا قليل جدا. نحن نقول عوام الناس الكبار اللي ما تعلموا في حياتهم، أو الناس الصغار حتى اللي ما تعلموا في حياتهم، هذا عامي بمعنى لم يقرأ كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يتفقه فيها. وقد يقرأ بس قراءة لا يستطيع يفهم منها شيء، لا يستطيع يتدبر، والعالم من العوام. ومن المسلمين وهناك عوام، عمامش يعني السلفيون، عوام السلفيين. السلفيون ليس كلهم على علم وعلى معرفة بكل شيء، هناك علماء دعوة السلفية وفقهاء دعوة السلفية ومتوسطي علم، وهناك عوام السلفيين. فالعامي هو ليس هو من ليس له علم يستطيع به يستنبط الأمور ويستنبط العلم البقي فيه، هذا يقال له عامي. مع ذلك الله تعالى بين هذه الست أصول ووضحها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهمها العوام ويدركونها إذا قرأوا تدبروا أو قيل لهم بها، لأن العرب قد من قال لا يقرأ لكن قال له، يعني الله قال في كتابه مسألة فلانية كذا، يقول نعم حق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسألة فلانية، يقول نعم حق، وهو على علم بسيط من العرب. قال الشيخ بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، يعني تستغرب كيف هذا العامي يفهم هذه المسألة. أنا أقول مثلا أحيانا بعض يقول أنا ما كنت أظن أن هذا العوام يفهمون هذه المسائل، لكن مع ذلك فهموها. ثم قال الشيخ ثم بعد هذا من وضوح هذه الأمور وعلم الناس بها من أهل المسلمين من أهل الإسلام ممن هداهم الله تعالى، استهدوا الله تعالى فهداهم الله، عرفها هؤلاء حتى العوام، قل ثم بعد هذا يغلط فيها يخطأ فيها، لا يفهمها لا يتبينها لا يستطيع استنباطها والأخذ بها. من هم؟ كثير يقول من أذكياء العالم، انظر أذكياء أصحاب عقول، وقالوا فلان ذكي فلان عالم أذكياء العالم يعني من من عرفوا بين الناس فلان ما شاء الله من العلماء من أذكياء لكن ماذا علماء ضلال أذكياء ضلال أناس لم يزكوا أوتوا علما ولم يؤتوا زكاة علم لا خير فيه قال وعقلاء يعني علماء وعقلاء يعني ما تجد في أيام الجاهلية وحتى في أيامنا من الناس من عنده العقل الرزين راجح يستطيع يتبين حمل الباطل بعقله وفكره الذي الفكر ايش؟ اللي هو على الفطرة والذي يتعلم ويستطيع أن يفصل في الأمور ويكون فصله مسيب لشرع الله وللفطرة في دين الإسلام لكن هؤلاء العقلاء الأذكياء العقلاء من بني آدم ما يعرفون هذا إلا قليل منهم من أمثلة هؤلاء ممن تسمعون دائما ابن سينا ابن فورك شهرستاني ماذا ابن يعني ابن سبعين وغيرهم من هؤلاء الضلال جهل بن صفوان وغيرهم من هؤلاء الضلال دائما تسمعون الأسماء هؤلاء يقولون فلاسفة وعلماء عقول وعلماء كذا وكذا وهم من أجهل الناس ما يستطيعون يثبتون لله تعالى وجود بعضهم ينكر وجود الله تعالى بعضهم ينكر كلام الله بعضهم ينكر صفات الله بعضهم يقول أن الله موجود أين هو يمين قال لا شمال قال لا جنوب قال لا كذا قال لا فوق قال لا تحت لا وسط لا ظاهر لا باطن أين أين الله هذا من جهله ويشارع العاقل فلان الفيلسوف فلان العالم فلان ومن خطأ بعض المسلمين أنهم يسمون بعض مواضعهم بأسماء هؤلاء الضلال مستشفى ابن سينا مدرسة الفارات مسجد كذا وهم من أفضل الناس طيب يسأل سؤال يقول لماذا هؤلاء العقلاء الأذكياء في العالم ما فهموا هذه السيرة الرسول إلا قليل منهم ثم يفهمها الشيخ محمد عبد الوهاب ويقول أن يفهمها جد العوام من المسلمين ويفهمونها فهما صحيح ما هو الفرق؟ الفرق أن من فهمها من علماء المسلمين ممن تفقهوا بدين الله تعالى ومن عوام المسلمين أنهم طلبوا الفهم من الله واستهدوا الله تعالى والله تعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم استهدني أهلك الحديث طويل يا ابن آدم استطعمني أطعمك استسقني أسقيك يعني اطلب مني الطعام أعطيك طعام اطلب مني الشراب أعطيك شراب اطلب مني الفهم أعطيك الفهم فهؤلاء استهدوا الله تعالى اللهم اهدنا في من هديت هكذا قالوا وهم قلوب متعلقة بالله فهداهم الله وأرشدهم الله وهداهم هداية الدلالة بأنهم استجابوا للرسل وقبلوا ما جاء بالرسل وهداهم هداية المعونة أن وفقهم إلى قبول ما أرسل إليهم وما أنزل إليهم فهؤلاء طلبوا الهداية من الله والفهم من الله فأفهمه الله على بساطته وأولئك لم يستهدوا الله تكبروا بعقولهم وأفهامهم كان يقول نحن ما نحن فهم نحن عندنا عقول كثيرة ولذلك تجد هؤلاء الضلال من أذكياء العالم من فلاسفة وغيرهم ويدخل فيهم فرق الضالة الكلامية كالجهمية وأيضا المعتزلة والأشاعرة إذا سألوا عن العلم يقال العلم أولا النظر ثم الفهم بالعقل ثم غير ذلك، هذا ضلال. يعني يقول أولا انظر في الأشياء وانظر في نفسك، هذا أول شيء، ثم بعد ذلك إذا نظرت تدبر ثم ستفهم، هذا بس. الله تعالى في كتابه وسنة رسوله يقول تعلم، والإنسان يخلق غير عالم. قال تعالى والله أنشأكم من بطون أمهاتكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قلوب ولها معنى العقول لعلكم تشكرون، على مصادر الفهم هذه، على مصادر العلم هذه، لتفهم بها العلم، ليس النظر فقط. النظر هذا جعل من نظر في أول من بدأ يعبد الله تعالى يضل يضل ينظر في الكون ويقول هذا الكون، من هذا الكون، من خلق هذا الكون، ماذا فعل الإنسان مفطور يعبد، أنا أريد أن أعبد، أعبد من؟ فرأى الشمس وقال هذا الشمس نعبد الشمس، بعدين رأى النار قال لا هذا النار محرق أنا أعبد هذا، ثم رأى أسد قال أنا أعبد الأسد هذا، هذا النظر هذا. فدبر في الكون وما عرف من، وصار يتخبط يعبد هذا ويعبد هذا، ولذلك ظلت البشرية بهذا. فأنزل الله لهم الرسل يعلمونهم من يعبدون، هذه الآيات الكونية هذه تستدعي معرفة من خالق، من الذي يعبد، كيف يعبد. فهنا الفرق، العلم الشرعي والدين لا يؤخذ بالنظر ولا بالعقل، ولذلك المسلم الذي على السنة وعلى كتاب الله وسنة رسوله وبما جاء به العلماء من جيل السلف الصالح جميعا يقولون أن العلم بالتعلم والأخذ ممن سبق وليس بالعقل. العقل هذا يعجز كثيرا، ونعبد الله تعالى بما جاء عن الله ليس بعقولنا. وقد ضل هؤلاء الفلاسفة منهم كثير، قالوا نحن إذا جاءت قضية شرعية ننظر بعقلنا، إذا قبلها العقل نعمل بها، إذا ما قبل العقل ما نعمل. وهذا العقل كيف هذا؟ يا أخي أنت اليوم عقل بكرة مجنون، ويمكن تضل شهور مجنون، يمكن يطول عمرك مجنون، وين عقلك هذا؟ تفضل. ثم شرع الإمام الجد رحمه الله تعالى على ذكر المسائل الست، وهذه المسائل الست نجملها نجمل عناوينها. المسألة الأولى في أصل الأصول، وهو ذكر التوحيد وما يضاده من الشرك. المسألة الأصل الثاني ذكر أهمية اجتماع أهل الإسلام على دينه. الأصل الثالث أهمية أن يكون أهل الإسلام أمراء دنيا، يكونون يسيسون أمر الأمة. الأصل الرابع ذكر أمراء الأمة بالعلم في الدين وهم العلماء، والذين جاء في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم يشمل الأصل الثالث والرابع، أمراء دنيا وسياسة وأمراء علم وشرع. ثم الأصل الخامس ذكر فيه الشيخ من هم الأولياء، أولياء الله، ومن هم أولياء الشيطان، لأن هذه المسألة غلط فيها كثير. الأصل السادس ذكر فيه الرد على بعض الشبه حول ما ذكر في الأصول التي قبل. هذه الست الأصول باختصار. الأصل الأول قال الشيخ رحمه الله تعالى قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله إجمالا، ومعنى لا إله إلا الله كما عرف العلماء ذلك أي لا معبود حق إلا الله، ومعنى هذا أننا خلقنا لعبادة الله للتوجه الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك معه لا شريك له، وهذا معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ معنى يوحدون كما قال ابن عباس عند البخاري، هنا معنى يعبدون أي يوحدون، لأن العبادة كما ذكر شيخ الإسلام هي كل اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مع المحبة والخضوع والتذلل لله تعالى. ثم نذكر أفراد من هذه العبادة، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصيام عبادة، فكان الإسلام عبادة، محبة الرسول عبادة، محبة الله عبادة، الخوف من الله عبادة، الاستغاثة بالله عبادة، الاستعانة بالله عبادة، الدعوة لله عبادة، كل هذه العبادات وغيرها كما تعلمون، هذه العبادات ينبغي أن يتوجه بها إلى الله وحده، هذا معنى كلام الشيخ إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، فنحن لا نعبد إلا الله ولا نعبد أحد كائنا من كان ولو كان من أنبياء الله أو ملائكة الله أو رسل الله أو أي شيء مهما عظمناه لكنه لا يعبد، وإنما يعظم بقدر ما عظمه الله تعالى، ولا نعبد غير الله تعالى أبدا كائنا من كان. ولذلك يذكر علماء التوحيد أن للعبادة ركنان، الركن الأول ركن الإخلاص، والركن الثاني ركن المتابعة. الإخلاص هو الخلوص وهو الصفاء والنقاء لغة، وإخلاص العبادة لله تعالى أن لا يعبد إلا الله، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن اعبدوا الله والرسول والملائكة والأولياء، قال هذا. إذن هنا حصل أن العبادة لله وحده فقط مهما كان الآخر لا يعبد، وكما ذكرنا أو يعني تعريف العبادة، وقال تعالى أيضا مبينا هذا الشأن العظيم يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، في الآية الأخرى يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه، فجعل العبادة أصل في التقوى، والتقوى هي أن تعمل بما أمر الله مطيعا له مستجيبا له فيما أمر من واجب أو مستحب، وأن تترك ما نهى الله عنه من محرم أو مكروه، هذه هي التقوى، مع الصبر على المأمور به والصبر على الانتهاء عن المنهي عنه، صبر لله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ بن جبل للدعوة إلى الله تعالى ماذا قالوا؟ قال معاذ إنك تذهب إلى قوم آل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة لا إله إلا الله. في بعض الروايات أن يوحدوا الله، فتحصل من هذا أن لا بد من الإخلاص لله تعالى في العبادة، فلا يعبد مع الله أحد كائنا من كان كما ذكرنا. نعم شيخ. قد يقول قائل نحن نقول أننا لا نعبد إلا الله ونفرده بالعبادة، قد يقول قائل لما نحن نعبد الله وحده فقط ما نعبد أحد معه؟ نقول لأن لله منن علينا هي أعظم المنن، لا يشاركهم في تلك المنن أحد أبدا، فأعظم المنن من الله على خلقه ابتداء، لأن هناك منن ستكون في يوم القيامة منن عظيمة أيضا، فأعظم المنن ابتداء أن الله تعالى هو الذي خلقنا، لا أحد يشاركه في هذا أبدا، وبهذا يقر جميع من على وجه الأرض، الجميع كل مخلوق على وجه الأرض يعلم أن الخالق هو الله، المالك هو الله، الرازق هو الله، المدبر هو الله، ما في أحد، حتى المشركون، حتى الملاحدة، كل إنسان على وجه الأرض، حتى الذين يجحدون قال الله تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يغالطون أنفسهم، لأن هذا هو هذه الفطرة. الله تعالى الرسول يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود، أولد الكافر، ولد المجوسي، فرعون، غيره، كل هؤلاء ولدوا على الفطرة، ثم تغيرت هذه الفطرة. إذن توحيد الله تعالى في خلقه في ألوهيته مبني على توحيده في ربوبيته. ثم قال الشيخ وبيان ضده الذي هو شرك بالله، ضد ايش؟ ضد الإخلاص. لما أمر بالإخلاص قال بيان ضد الإخلاص، ما هو ضد الإخلاص؟ الشرك، لأن تقول أنا خالص قلبي لكذا، لما تقول أنا خالص قلبي لكذا وكذا يعني جعلت الدين أشرك، فهنا تمام الخلوص أن لا يكون في إخلاصك شريك، فالدين والتأله والعبادة هي لله وحده وليس لأحد معه كائنا من كان. يقول تعالى في كثير من الآيات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شيئاً هنا جاء في سياق النفي تشمل كل شيء صغير أو كبير، لا تشركوا به شيئاً أبداً. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سأله ابن مسعود ما أعظم الذنب يا رسول الله؟ قال أن تشرك بالله. ألا أنبئكم حديث آخر بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فذكر أولها الشرك بالله تعالى. جاء في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال أنا أي الله تعالى أغنى الشركاء عن شرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. حديث قدسي، الله غني عن الشريك، إذا عبدت الله ولو في أعلى المقامات صلاة وصيام وقيام ودعاء وكل العبادات على أعلى المنازل وأفضل المنازل، ثم جعلت معه إله واحد، تعبد قبر واحد بس، ما تعبد قبور أخرى ولا أصنام ولا بس قبر واحد بس، هذا أنك تحبه مرة واحد بس، أنت مشرك، كل عبادتك لا خير فيها. الله غني يقول أنا أغنى الشركاء، يكون معي شريك أغنى من ذلك، الذي يشرك معي إليه قلت أنت هذا من الشرك قلبي أنت هذا من الشرك معي شوف معنا إيش يعمل يتبرع الله تعالى نصوصيسيون نعم شيخ. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. معنى كلام الشيخ أن أمر التوحيد هذا جاء ذكره في القرآن كثير وجاء بأساليب يفهمها كل من قرأ القرآن حتى البليد ما يغل عن فهمها لكن بشرط أن ينزع من قلبه التعلق بالكفر وأن ينزع من قلبه الكفر وأن ينصاع ويقول اللهم اهدني هذا يهدي الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن القيم طالب علم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره مليء بالتوحيد ما من آية لو فيها توحيد إما صراحة وأمرا وتحذيرا أو مآلا أن الجنة لها التوحيد الذي عبد الله وأن النار لها الكفر توحيد كلها توحيد. ولو تدبرت القرآن أول سورة في القرآن هي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حق الربوبيه الرحمن الرحيم حق صفة الله تعالى توحيد الصفات مالك يوم الدين هنا أيضا توحيد الربوبيه إياك نعبد إيش هذه؟ هذا توحيد الربوبيه في أول سورة آخر سورة في القرآن ما هي؟ قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس هذا إيش؟ ربوبية مالك الناس ها؟ ربوبية إله الناس إلهية إله يعني يؤلهون المعبود إياه مالك قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس هذه فيها ألوهية فيها ذكر العبودية توحيد فيها والقرآن كله مليء. وإذا نظرنا إلى كلام الأنبياء كلما جاء رسول أو نبي أول ما يقول لرسله يقول ماذا جئت؟ يقول جئتكم لتعبد الله وحده أول ما عندهم قبل أن يحذرهم من التطفيف في الميزان وفي الكيد وفي الظلم وفي اللواط وفي غيره كل أول ما ينذرهم بتوحيد الله تعالى لأن لو عملوا كل ذلك ما بعد ما نفعهم إلا أن يوحدوا الله تعالى قبل كل شيء. فما من رسول إلا دعا للتوحيد. إذا القرآن كله توحيد فمن تدبره وأصغى إليه وأعمل أمره حتى ضعيف يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر لأنه واضح جلي لا يدرج على أحد. طيب تفضل. قال الشيخ بعد ذلك في الأصل الأول قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص كذا بقول مثلا أظهر لهم الشيطان إخلاص نعم في سورة التنمية بعد كلام الأول ماشي كلام مضبوط واصل ثم لما صار على على أكثر الأمة ما صار أي لا لست أنا مكمل كلامه يعني. وكون أكثر القرآن بيان شتى بفهم يعني طيب ثم صار كذا كذا شئنا ثم صار على أكثر الأمة كذا نعم شاء ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعني بعد ما عرفنا أن القرآن وما جاء بالأنبياء من السنن كل هذه دائرة في التوحيد يفهمها حتى أبلد الناس. يقول بعد هذا كله عبد الناس الله تعالى في فترة من الزمن وحدوه على الفطرة، ثم لما مضت السنين وكرت السنين عليه دخل عليهم الشيطان فأخرجهم من التوحيد وأدخل عليهم الشرك، وأدخل الشرك عليهم بتدريج أنه جعل هناك من الناس من هم أهل صلاح يقال لهم صالحون، هذا صالح هذا صالح هذا صالح، ثم أحبوا هؤلاء الصالحين ثم عظموهم، ثم تحول التعظيم إلى محبته والتقرب إليهم كما يتقربون إلى الله تعالى. لما فعلتم هذا؟ قالوا نحب الصالحين فأنزلوهم منزلة الإله في العباد، بل منزلة الرب في الخلق في بعض الآية. هنا حصل الشرك. لما؟ قال الشيطان هكذا قال أظهر لهم الشيطان. هذا بدأ في زمن نوح، زمن آدم عليه السلام ما هناك إلا توحيد آدم وأبنائه أولاده، ما حصل شرك. ثم جرت الأمة على ذلك، ثم جاء أناس صالحون وهم هود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هؤلاء الرجال صالحون رضي الله عنهم رحمهم الله تعالى. ولا بأس أن يسمي واحد ابنه هود أو غير من الأسماء لأن هؤلاء صالحون، وإن سمي بالنصران فهؤلاء الصالحون عظمهم الناس في زمانهم وكانوا يقتدون بهم. لماذا؟ في العبادات، هذا ما في شيء. ثم لما ماتوا جاء الشيطان لهم قال ألا تزورون الصالحين في قبورهم تسلمون عليهم وتقتدون بهم وقد ماتوا؟ قالوا نعم، بدأ بالقبور يزورون ويدعونهم ويتذكرون أيامهم، هذا ما في شيء. ثم جاء الشيطان قال أنتم نسيتم الصالحين، إيش رأيكم أجعل لكم صورة، إذا رأيتم ما تتذكرونهم صورة، بس صورة طبعا طبعا. طيب عبد الله كي ممتاز، هذا إيش استحسان، فجعلوا الصورة إذا نظروا فيها ما شاء الله عبد الله، ينظروا بس يذكرهم بعبادة هؤلاء يعذرون مثلهم. بعدين الشيطان جاء قال الصورة هذه يجي مطر تقطعها هكذا، يعني جعلها ايش؟ صنم، ما تعبدوا لا لا بس تذكروا، هذا في طيب تدرج. ومات الجماعة الذين كانوا يعبدون على أن هؤلاء ليسوا عليهم وإنما تذكرهم. جاء جيل بعدهم قالوا لا أبانا كانوا يعبدونهم، فجاءوا عكفوا عندهم يعبدون الله وهم عاكفون عندهم، مثل ما تجد أحيانا الصوفي القبوري الضال المضل، وحتى المشرك الذي يعبد الشمس والذي يعبد بقرة والذي يعبد ديره يجلس أمام من سيعتكف وتجده كله يرجف عن هذا الله ويخشع ويتدلل في المسجد. ما يفعل هذا في المسجد، ايش هذا؟ يعني ما عنده الخشوع حتى في الصلاة، كرش ويعمل ما يخشى على الله هكذا، وإذا جاء صاحب القبر يرتعب خشوع. ما هذا؟ تعظيم لهذا الصالح. طيب عظم الله تعالى، قل له هذا يعني الصالح إذا لم يعظمه بيؤذيني، لكن الله تعالى رحيم. شوف تحول إيش إلى خوف منه، هنا دخل الشر، رجاء وخوف من هذا الصالح فعبدوا. من اللي سوى لهم هذا كله؟ من اللي يدلهم على هذا؟ الشيطان. ليش؟ لأنهم بعدوا عن زمن التوحيد، وهكذا كل ما بعد الناس عزلوا عبدوا آلهة جديدة. حتى نسمع في هذا الزمان من يعبد الفأر، من يعبد البقرة، من يعبد الشجر، من يعبد ربما هذا الكاس، ايش اللي يعبد؟ فهؤلاء الذين يعبدون هذه الأشياء هل يظنون أن هذه تسمع ويعني يكون عندها يعني شيء من القدرة على الفهم؟ يقولون لا، لكن يقولوا هذه لها روح عند الله ونحن نعبدها، روح هذه تذهب إلى الله تعالى تبلغه، تعبدون أصنام، أحجار، ملائكة، الأولياء، وهؤلاء لهم روح تعلو إلى الله تعالى. هنا دخل الشرك بفعل الشيطان ونزغاته ومرور الزمن، هذا الذي أراده الشيخ في تمام هذا الأصل في قوله ثم لما صار على أكثر الناس ما صار أظهر الشيطان الإخلاص في صورة تنفس الصالحين. يعني قال إخلاصكم أن تتنفسوا، أخلاصكم أن تحبوا الصالحين، والذي يتنفس هؤلاء هذا مشرك، هو كافر هذا، لأنه تنفس أولياء. ثم قال الشيخ قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين أتباعه. يعني قالوا من لا يعبد ومن لا يحب ومن لا يتقرب إلى هؤلاء الآلهة هذا غير صالح، هذا غير، هذا مشرك، ونحن موحدون. انقلبت الآية عليه، فيأتي الرجل يقول احذروا أخواني هذا ما هو لا، هذا ما يجوز، يقول هذا مشرك، هذا ما يحب الصالحين. من الصالح؟ يقول نحن الصالحين اللي نعبد هؤلاء. هذا من فعل ايش؟ فعل الشيطان وفعل تعلق القلب واتباع للشيطان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الثاني، ونحن ذكرنا إجمالا أن الأصل الثاني فيه ذكر أهمية الاجتماع، اجتماع الإسلام والتحذير من الفرقة والتفرق. ومعنى الاجتماع الاجتماع على دين الله، وخطر التفرق في دين الله، وهذا أمر مهم جدا. بعد أن ذكر أن نحن جميعا من المسلمين وإلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وندين لله ونتبع رسول الله ونأخذ من كتاب الله وسنة رسوله، إذن نحن مصدرنا واحد وقبلتنا واحدة وصيامنا واحد وحجنا واحد، وقل في هذا كله مظهر وحدة. إذن ينبغي أن لا نختلف، طالما ديننا واحد وإلهنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة ما نختلف، ليش نختلف؟ هذا شر، خلاص وصلنا إلى أمر دين حق. عندما تعلم ذلك لا تبغض أخاك لأنه مسلم مثلك، وهكذا تجتمع لأخيك وتحب هذا الأخ في الله، ولا يكون هناك خلاف ونزاع. هذا هو الأصل الثاني. قال الشيخ أمر الله، شوف أمر من الله تعالى بالاجتماع في الدين، اجتماع في الدين، ولذلك ركنية الصلاة في الإسلام أنها تكون جماعة خمس صلوات، وأما الباقي سنة، إن شئت صلى المسجد في بيتك بل في بيتك أفضل. فهذا أول ركن دعا الله تعالى به للاجتماع وأمر به بالاجتماع، وفعل الرسول هكذا. أول ما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج صلى بهم جماعة، أول صلاة صلى الرسول بعد بسم الله عليه صلاة الظهر، صلى بهم جماعة، وأمه من؟ جبريل. والرسول يرى جبريل يصلي خلفه، والصحابة من بعد خلفه جماعة واحدة، ويصلون إلى أين؟ إلى القبلة، إلى القبلة المسلمين التي شرع الله لهم جميعا، كلهم يصلي القبلة، وهذا إمامهم يستمعون، وآخر يفعل جميع الإسلام إلى أن تقوم الساعة، يجتمعون في صلاة الفريضة ويصلون إلى جهة واحدة، ما يأتي واحد الناس صلوا إلى هنا ويقول صلي شوية كذا ولا قليل كذا، ليش؟ أنت قلبك ما أنت مع هؤلاء، يعني هل تظن أن صلاتك أنت أفضل من صلاة هؤلاء؟ لما في الحرب هل تظن هكذا؟ إذا كنت تظن هذا فأنت مخطئ، وإذا ترسخ عندك هذا أن هؤلاء صح وأنهم مخطئون ولا تناصحهم فأنت مدرك، ولا ينبغي أن تصلي معهم وهم مخطئون يخطئون في دين الله تعالى، الدين النصيحة، قل لهم أنتم صلاتكم ما صحيح، لكن أنت على غالب ظني أنك ترى أن هذا جائز وهذا جائز، طيب ما دام هذا جائز وفيه 100 وأنت واحد أو 2 أو 4 ليش تفعل هذا؟ الذين يحرفون في الصلاة في المساجد في صلاة الجماعة أو في غيرها هؤلاء ظلال، هؤلاء ما عندهم علم، وإن دعوا العلم وإن دعوا الفقه والفهم والله ما عندهم علم، هؤلاء جهلة لأنهم خالفوا شرع الله تعالى، الله تعالى جعل الدين يسر، لو أن الله كلفنا أن ما أحد يصلي إذا إلا يرى الكعبة ما يستطيع، فاتقوا الله في هذا الجانب، والاجتماع أمره مهم، يقول الشيخ أمر الله بالاجتماع في الدين، إذا صام الناس يصوم الجميع، إذا أفطر الناس يفطر الجميع، إذا حج الناس يحجون الجميع، كل العبادات، ثم قال ونهى عن التفرقة، انظر في الدعوة الاجتماع ماذا يقول الله تعالى؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيه دعوة الاجتماع والتحذير من الاختلاف، هذا أمر مهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات جاءهم الدين، ما يجوز، لأن هذا دين الله تعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، سنة كتاب الله وسنة، فهذه أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، قال الشيخ رحمه الله تعالى قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، يعني هنا أمر ونهى، أمر بالنكاح ونهى عن ماذا؟ السفاح، ما هو؟ الزنا، أمر بالصدق ونهى عن الكذب، هذا الضباط، هنا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، ثم قال فبين فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، أين بيانه الله تعالى؟ في القرآن والسنة، كلي واضح، طيب نمر بهذه الآيات والأحاديث التي بين الله فيها الدعوة الاجتماع والتحذير من الفرقة، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، خلاص هنا دعوة الاجتماع وعدم التفرق، لا تفرقوا، آمركم أن تعتصموا أي تجتمعوا بحبل الله، وأنهاكم أن تتفرقوا، ثم قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم، قال ما وصى شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه أي محمد، وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الصلاة يعني اجتماع ولا تفرقوا، أن أقيموا دين الله، الدين تقيموا جميعا كلكم لله ولا تفرقوا، في ذكر تحذير الاختلاف. قال تعالى أيضا وإن تنازعتم إلى شيء فردوه كلكم إلى من؟ إلى الله إلى رسول الله، هذه دعوة اجتماع. وإن تنازعتم فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله، هذا دليل الإيمان الرجوع إلى الله وإلى رسول الله. أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ذكرنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد إيش؟ ما جاءت بالبينات، ما جاء الدين. وأيضا جاءت في هذا آيات كثيرة وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. طيب الرسول يحكم بنا في حياته، إذا اختلفنا نذهب إلى الرسول يحكم بنا في حياته. طيب وإذا مات الرسول هل يحكم بين الرسول؟ ماذا تقولون؟ يحكم بيننا. لماذا بسنته؟ لماذا نختلف نحن؟ هنا في توجيه، إذا اختلفنا جميعا أهل الإسلام في أمور نرجع إلى الله تعالى وإلى رسول الله تعالى. إذا اختلف اثنان رجل امرأة في الدين يرجع إلى ماذا؟ إلى إلى الله إلى الله ورسوله إلى كتاب السنة. إذا اختلف اثنين في مسجد، إذا اختلف اثنين في مسألة، في أي شيء نختلف نرجع إلى الله ورسوله. الرسول مات سنته باقية لأن تقوم الساعة، والسنة كالقرآن بل هي متممة للقرآن. ولذلك القرآنيون هؤلاء ضلال، فيقول نحن ما نأخذ السنة، أنا القرآن كفى، هؤلاء ضلال نعرف دين الله تعالى. إذا عندنا قواعد ترشدنا وتبين لنا أنه لا يجوز الاختلاف، والذي ينبغي ويلزم كل مسلم الاجتماع بأهل الإسلام جميعا. والله تعالى حذر من فرقة، والرسول حذر من فرقة، قال صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على ثلاث على اثنتين على 71 فرقة، اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد يعني في زمنه نجد، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار. أنا الآن أسألكم النصارى تعيشون بينكم متى يجتمعون؟ في أي عيد يجتمعون؟ ها؟ حتى عيد الميلاد ما يجتمعون، كل واحد عيد في بيته، في اجتماع؟ في صلاة جماعة؟ في اجتماع مكان يجتمعون فيه؟ حتى اللي يجتمعون في الكنائس قليل يأتون يوم الأحد، قليل يأتون. هل في شهر يصومون كلهم مع بعض؟ هل في حج يحجون كلهم مع بعض؟ هل في عبادة يفعلون كلهم مع بعض؟ قلوبهم شتى، هكذا اختارهم. فالنصارى تقصد 72 كلها في النار مع عدا واحد. ثم قال وتختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فبين أن هذه الأمة تختلف أكثر من الأمة الأخرى، تختلف تختلف في ماذا؟ في أمر العقائد، في أمر أمور كثيرة من الدين. فالذين اختلفوا في العقائد وكفروا أو العلماء خلود، والذي اختلفوا يهمون دون العقائد مما لا يكفر أو يدخل النار لسبب معين. ومعنا ما نقول إن من كان في فرقة معينة يدخل النار الأبد لأن ما نقول هذا، أقول هو بين خلود وبين دون ذلك. وقد يكون منهم من ينجو لأنه رجع عن ذلك. ثم قال يا رسول الله من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال في بعض الرواية أنا وأصحابي، وجاءت الرواية الأخرى أنا وأصحابي ومن كان يعني مثلي. الرواية يقول إيش؟ على ما على على ما كان على كان كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هو هؤلاء. وجاء في بعض الأحاديث الفرقة الناجية، الفرقة الناجية يعني التي تنجو سماها فرقة. هذه فرقة من 73 فرقة، 72 كلهم هادون في النار. احذروا بارك الله فيكم، احذروا الفرقة. الفرقة شر ليست خير. بعض الناس يقول ايش؟ اختلاف أمة رحمة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هل قال رسول الله؟ لا والله ما قال رسول الله. هذا حديث لا يستقيم، لا معنى ولا ولا أيضا نطقا، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف الأمة شر، فاحذروا بارك الله فيكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، وهو العلم والفقه في الدين. ذكرنا النهي هذا بعد الأمر أنه نهانا عن اختلاف الدين، لكن في أمور الدنيا ممكن يحصل خلاف، وإذا حصل خلاف يحل بالنظر في أيضا ما جاء الشرع أو ما جاء مما يستنبطه العلماء والقضاة. لكن الدين هو الأصل. وهكذا فيما اختلف جميع أهل الإسلام فيه يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ، وهذه أمرها مهم جدا، قال ويزيد روحا ما وردت به السنة. المعنى أن السنة أوحت هذا الأمر بالدعوة الاجتماع والحذر من الفرقة، مثل ما ذكرنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في دين الله تعالى. هذا شر عظيم، ظهور الفرق واختلاف الأمة، بل أن هذا الاختلاف أضر الأمة ضر عظيم. أول اختلاف حصل في تاريخ الأمة وظهرت الفرق فيه كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو خروج فرقة الخوارج الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كلاب النار، هم اجهل الناس بدين الله تعالى. فأول من آيات الله ما جعلوا من دين الله تعالى كفر كفر كفر في كل الأمور، كثير من الأمور. والإمام الإسلام ما في عقولهم بس. فخرج على عثمان رضي الله عنه وحصل ما حصل وقتلوه، ثم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلهم وحصل ما حصل وقطع جلدهم، لكنهم بقوا ولا زالوا إلى عهدنا هذا الذي نحن فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل ما قطع قرن منهم ظهر قرن، كل ما قطع قرن ظهر قرن، حتى يخرج في إعراضهم الدجال. والخوارج هذا بدأ زمانهم في زمن الرسول، بدأ وهو ذي الخويصرة الذي أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة الصدقة، ثم إلى زمن الليل تقوم الساعة إلى أن يخرج الدجال، وهو كبير من يخرج من خوارج قتل الناس على أمور كثيرة. ثم جاء بعدهم جاء الرافضة الذين عظموا علي وآل البيت وسبوا الصحابة وقذفوا فيهم، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، بل جل الصحابة، ويكفرونهم وما يتربون إلا قليل من صحابة أهل البيت بس، وقليل من صحابة، ويكفرون أبا هريرة وغيره. هؤلاء شر الناس، وهم بذلك يكفرون، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنهم من بشر بالجنة وهو نازل في الأرض كالعشرة وغيرهم. ثم جعلوا القباب والقبور وضرب الصدور ما ترون اليوم من العجائب، هذه فقط الرافضة. ثم جاء بعدهم القدرية الذين يقولون أن الإنسان هو الذي يقدر أعماله، وأن الله ما يعلم إلا إذا حصلت، وهذا شر عظيم. وقد أنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم وقال ابن عمر: اشهد الله أني بريء منهم وأن رسول الله بريء منهم، وقد حذر منهم الرسول وأنه بين في أنهم سيظهرون وأنه بريء منهم. ثم ظهرت مقابل القدرية الجبرية، ظهرت الجبرية الذين يقولون أن الأمر جبر، الإنسان ما له شيء، الله تعالى يخلقه ويجبره. يقول الإنسان كالسعفة في مهب الريح، الريح تحركها، هذا معارضين لمن القدرية. ثم جاءت الفرق الأخرى الجهمية ثم المعتزلة، ينكرون صفات الله، ينكرون كلام الله، ينكرون ذات الله، ينكرون أمور كلها من بنات عقولهم، ويخالفون الشرع لأنهم يقدمون العقل على النقل. ولاحقت بهم بعد ذلك الأشاعرة والماتريدية وكثرة الفرق وهي كثير. ثم جاء بعدهم في هذا الزمان الحزبيون وأيضا التبليغيون، وكما ترون هم كثر لا كثر الله، وهؤلاء جميعا ممن أضل الإسلام. كما ظهر أيضا التفرق في الفقه في دين الله في العبادات في الأصول الفروع، حتى أنه في زمن الأزمنة كان الناس في الحرم في مكة يصلون الظهر 4 صلوات، والعصر 4، والمغرب 4، والعشاء 4، والفجر 4، 4 جماعات، كل جماعة لهم إمام. إذا جاء وقت الظهر بدأ أول الشافعية يصلون، لأن حاكم البلاد كان من الشافعية، فإذا صلى الشافعية جلس المالكية والحنابلة والحنفية بعيد منهم، وربما يأتي واحد من المالكية يضم من المالكية يقول لا ارجع ارجع اجلس ما هو وقتك. فإذا انتهوا دخل بعدهم الحنابلة ثم المالكية ثم الحنابلة، أربع جماعات. هذا شرع عظيم، ولم ينتهي هذا إلا بعد فتح مكة وإخراج منها أولئك الملوك والأمراء الذين كانوا يؤججون هذه الخلافات ويتمذهبون ويصير من خلاف ما الله به عليم. حصل أيضا من الخلاف أن الشافعية يصلون في الكوفة في مساجدهم، صلوا الفجر ويبنتون، والحنابلة لا يرون البنود فيصلون في مساجدهم بسرعة، يعني إذا دخل وقت أول وقت ويشلوا العصي بعضهم ويأتوا إلى مساجد الشافعية، إذا غلطوا دخلوا وضربوهم. أنا أخشى والله، والله أخشى أن يأتي زمان يظهر فينا ناس ينحركون القبلة وإذا صلينا يضربوننا، أخشى الله إذا لم ننتهي عن الخلاف يضربون يقولون ما صلوا القبلة أنتم صلوا تحركوا كذا، أو يضربوننا إذا أسبلنا، أو يضربوننا إذا وضعنا هنا لأن نخالفهم. وهي الأمور تبدأ هكذا، فاحذروا يا عباد الله، احذروا من الفرقة في الدين، في أصول الدين، في الفقه، في كل أمور الدين. ارجعوا إلى الله وإلى رسول الله إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله، أما إن كان عندك خلل فأنت في الطريق الضالة. سأل الله السلامة والعافية.